يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. بشراكم أيها المسلمون بشراكم، قد أظلكم هذا الشهر العظيم المبارك، قد أظلكم شهر الصيام، عيد هذه الأمة السنوي يمتد 30 يوما، شهرا كاملا، أياما معدودات. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأن يوافق أول يوم منه يوم عيد آخر يوم الجمعة، وذلكم قران السعدين والتقاء السعادتين، فلله الحمد في الأولى والآخرة. قد أظلكم شهر عظيم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد وتغل فيه الأبالسة والشياطين، وينادي مناد في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قد أظلكم شهر يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات ما لا تضاعف في غيره. قد أظلكم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. اللهم إنا نبتهل إليك ونضرع، إلهنا ومولانا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبائنا وكل من له حق علينا من نار جهنم يا رب العالمين. اللهم آمين. شهر هو برهان من البراهين على أن أمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام بخير، وأن فيها إمكانا عظيما للتغيير، وأن فيها تعرضا لنفحات الله ورحماته وفيوضاته سبحانه وتعالى. شهر يستحيل فيه العالم الإسلامي إلى مسجد كبير، إلى مهرجان للعبادة، وإلى مضمار للتلاوة تشتعل فيه مجامر القلوب وتفوح فيه روائح الإخلاص ويتنافس فيه المتنافسون. قد جعله الله سبحانه وتعالى مضمارا للمتسابقين ومرقاة للمصعدين وميدانا للمتقين، ولهو أجدر وأولى العبادات أن يحقق العبد به تقوى الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر الله غايته في أول سياق آيه حين قال: لعلكم تتقون، ثم ذكر في آخر سياق آية: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فلهو أجدر العبادات أن يحقق الإنسان به أو بها تقوى الله سبحانه وتعالى. شهر أكرم الله فيه محمدا وأمة محمد ما لم يكرم نبيا قبله ولا أمة قبلها. شهر الذكريات الأطايب الكثر، فيه نبئ نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وفيه أنزل القرآن فهو شهر القرآن، وللقرآن اختصاص برمضان لا يخفى على مسلم، وفيه كانت غزوة بدر، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة، وفيه في شهر رمضان فتحت بلاد الأندلس، وفيه حرر صلاح الدين مع جنود الموحدين القدس الشريف من أيدي الصليبيين الملاعين، وفيه وقعت عين جالوت، وفيه ذكريات طيبات كثر كثر لا تخفى على متتبع. أكرم الله هذه الأمة بكرامات عظيمة في رمضان لا يهلك معها على الله إلا هالك، ولا يحرم في رمضان من رحمة الله سبحانه وتعالى إلا المحروم. الذي لا يتوب في رمضان متى يتوب؟ الذي لا تنفتح مغالق قلبه لفيوضات الله سبحانه وتعالى ولا تتعرض لنفحاته متى تتعرض ومتى تتفتح؟ وقد أمن النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة جبريل بأن من أدرك رمضان ولم يغفر له لا غفر الله له، وأبعده الله، أبعده من رحمته، فقال النبي آمين. فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يغيرنا. رمضان هو الإكسير العجيب، هو الطب الغريب الذي له خاصية تغيير الجواهر، يتغير فيه جوهر الإنسان. في هذا الشهر يحس كثير منا بأن طبيعته قد استحالت شيئا آخر بحمد الله تعالى، حتى أنه وذكرت هذا مرارا، ما أن يتولى رمضان ونستقبل أول أيام عيدنا حتى نحس التغير في قلوبنا والله لصباح أول أيام العيد، فقد ذهب رمضان وتولى بنفحاته وعطاءاته وفيوضاته. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن يكون العام كله رمضان، ليس شهرا واحدا وإنما يكون 12 شهرا، لتمنت أن يكون العام كله رمضان. روى الإمام البيهقي بإسناد مقارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم يعطهن نبي، ولم يقل أمة، لم يعطهن نبي قبلي حتى الأنبياء. ما أعطوا هذه الخصال التي شرف الله بها كل واحد من أمة محمد؟ هي 5 خصال. قال عليه الصلاة والسلام: أما واحدة، أي أولاها، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله تبارك وتعالى إليهم، إلى أمة محمد، فغفر لهم، ومن نظر الله إليه لا يعذبه، لا يعذبه أبدا في أول ليلة. بماذا استحققنا هذا الثواب وهذا الشرف الكبير؟ برحمة الله وفضله، لا بأعمالنا ولا بنوايانا. وأما الثانية فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، فنحن نقضي سحابة نهارنا صائمين، تستغفر لنا الملائكة، ونقضي ويقات أو أوقات ليلنا قائمين متهجدين لا نائمين هاجعين، فتستغفر الملائكة أيضا لنا. وأما الثالثة فإن خلوف أفواههم، يعني تغير روائحها من أثر الصوم، فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الرابعة فإن الله تبارك وتعالى يأمر جنته، يقول لها: تزيني واستعدي، تزيني واستعدي لعبادي، فقد أوشكوا أن يستريحوا من نصب الدنيا وتعبها إلى داري وكرامتي. اللهم أحللنا دار الرضوان ودار المقامة من فضلك، لا نعاني فيها نصبا ولا لغوبا، إخوانا على سرر متقابلين. أوشك أن يستريح من نصب الدنيا وتعبها إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة، وكان هنا تامة لذا رفعنا آخر وأول في أول الحديث، فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله سبحانه وتعالى فيها مثلما أعتق في الشهر كله وغفر لهم. فقال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، ليست بليلة القدر، ليلة القدر لها شأن آخر، ولها مثابة أخرى. كلا ليست بليلة القدر. أما ترى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم، فنحن فرغنا من أعمالنا على مدى شهر بطوله، فحقيق برحمة الله وفضله وحسب أن نوفى أجورنا. شهر رمضان شهر عز لهذه الأمة ولآحادها ما أقاموه، لا يخذون أبدا إلا أن يتركوه وينتهكوا محارمه. فقد روى الطبراني في الكبير قال عليه الصلاة والسلام: لا تخزى أمتي، أو إن أمتي لا تخزى ما أقاموا شهر رمضان. فقال رجل: يا رسول الله، وما خزيهم في شهر رمضان؟ وهذا من حسن سؤاله ومن بلاغته في الحديث، يعني وكيف لا يقيمون شهر رمضان فيخزون، وما خزيهم في شهر رمضان؟ قال عليه الصلاة والسلام: انتهاك محارمه لا يخزى إلا من انتهك محارم رمضان، والعياذ بالله. نسأل الله السداد والتوفيق والسعادة. انتهاك محارمه، ومن زنى فيه أو شرب خمرا لعنه الله والملائكة إلى مثله من الحول، تستمر عليه لعنة الله والملائكة أجمعين عاما بطوله. وإن مات قبل أن يدرك رمضان، أي القابل أي الثاني، لقي الله وليس عنده حسنة يتقي بها النار، انتهى، يحبط عمله جميعا، لا تبقى له حسنة واحدة. لذا قال الإمام شمس الدين الذهبي: قد وقر في حس المسلمين، وهذا معنى كلامه منذ القديم، أنه لا يتجرأ على انتهاك محارم رمضان إلا من يعتقد فيه الزندقة والانحلال وذهاب الدين بالكلية والعياذ بالله. شهر رمضان بالذات، مع أن هذا الركن العظيم ليس أعظم من ركن الصلاة، الصلاة أعظم وأخطر وأجل بكثير من صيام رمضان، لكن لما تواتر التكليف بالصلاة في كل يوم وليلة 5 مرار استسهل الناس تركها، وهي من أول عرى الدين التي حلت. فقد روى الإمام أحمد: ينقض هذا الدين عروة عروة، فأول عرى نقضا الصلاة، وآخرها الحكم العدل على جميع المستويات. نحن نعيش في هذه الفترة الكئيبة البئيسة، نعيش نقض الحكم نقض العدل على جميع المستويات. نعم، لكن رمضان يأتي في السنة مرة واحدة فيعظمه المسلمون لذلك، وهو يمثل روح الجماعة وروح الاجتماع. لذا لا تتساهل الجماعة المسلمة في حق رجل أجرم وانتهك شيئا من حرمات هذا الشهر بالإفطار عمدا في نهاره، لا يتساهلون في موقفهم منه، ويعتقدون فيه ما قال إمامنا الذهبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حق. وقد ورد في بعض الأحاديث أن من ترك رمضان من غير عذر فهو كافر حلال الدم، عن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم، انتهاك محارمه، ومن زنى فيه أو شرب خمرا لعنه الله والملائكة إلى مثله من الحول، يعني إلى رمضان الآخر في الحول القادم أو الجائي، وإن مات قبل أن يدرك رمضان لقي الله وليس معه حسنة يتقي بها النار. قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: ألا فاتقوا الله في رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف في سواه، وكذلك السيئات، حتى السيئات تضاعف، السيئة لا تكتب سيئة في رمضان بحسب هذا الحديث، تضاعف وتضخم، مع أن الله لا يضاعف السيئات عموما، بل يضاعف ويثمر الحسنات إلا في شهر رمضان وفي الأماكن القدسية المباركة كالحرم المكي، تضاعف هناك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عن ابن عباس أنه تضاعف فيه السيئة إلى 10 أضعاف والعياذ بالله، إلى 10 سيئات في الحرم الشريف. نعم، وأما مضاعفة الحسنات في رمضان فأمر مشهور مقرر معروف، فقد سئل عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي في سننه: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي بعض الروايات: معي حجة معي، كأنك حججت بيت الله الحرام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمرة في رمضان ليست كباقي العمر، عمرة في رمضان كحجة تعدل حجة. وفي رواية: معي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام إبراهيم النخعي: ركعة في رمضان تفوق 1000 ركعة، أي فيما سواه، وتسبيحة في رمضان بألف تسبيحة، وتسبيحة في رمضان بألف تسبيحة، وآية في رمضان أفضل من 1000 آية، أي تقرأها وتتلوها. فمن ختم القرآن على هذا القول ووفقه في رمضان مرة كأنما ختمه 1000 مرة في غير رمضان. فيما سوى رمضان تضاعف فيه الحسنات، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، خير من 82 سنة، من 2 عفوا، أو من 82 سنة، وهي ليلة القدر. من صلى العشاء في جماعة طوال هذا الشهر فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. بعض الناس ربما يعتريه مرض، يعتريه سقم، تعرض له سفر اضطرارية، فلا يقوم ليلة القدر مع من يقومها. النبي أراد أن يطمئننا ويهدئ بالنا ويجبر خواطر هؤلاء المكسور خواطرهم، فقال في حديث رواه الإمام البيهقي، قال: إن من صلى العشاء في رمضان جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر، فكيف بمن صلاها جماعة وشفعها بصلاة القيام، أي التراويح من رمضان جماعة، أجره لا يعلمه إلا الله. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، ومعنى احتسابا أي مخلصا لا يطلب إلا وجه الله، يحتسب أجره عند الله، لا يريد قولا من الناس ولا مراءة ولا تسميعا. من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعند بعض كأحمد أظن الطبراني أيضا بزيادة وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاستكثروا أيها الإخوة الأحباب في شهر رمضان، استكثروا فيه من الصلاة ومن التسبيح والاستغفار والتحميد والذكر عموما، ومن تلاوة الكتاب العزيز في شهر رمضان بالذات. النبي كان يقرأ القرآن في شهر رمضان قراءة مضاعفة، ضعف ما يقرأ في غير شهر رمضان، وكانوا يقومون الليل بالمئين، بالمئين من الآية كانوا يقومون مع رسول الله وبعد رسول الله، حتى إنهم لا يخافون أو لا يخشون أن يدركهم الفلاح أي السحور، إلى قريب وقت السحور وهم في صلاة القيام. ونحن لا نكلف أنفسنا ولا نجشم هذه الأنفس الضعيفة المهزولة، ضعيفة الإيمان واليقين، لا تعرف المجاهدة الحق في الله سبحانه وتعالى، لا نكلفها إلا 8 ركعات في كل ليلة، ننشط إليها في أول الشهر، حتى إذا انتصف الشهر قل العدد، حتى إذا بقي ثلثه الأخير قل العدد جدا. لماذا؟ الله الله في أنفسكم، الله الله في أنفسكم، وفوا ربكم العمل ليوفي لكم الأجر، أننشط في أوله وفي بعض وسطه ثم نكسل ونفطر في آخره في أوقات العتق من نار جهنم، هذا شيء عجيب. أطال علي هذا الشهر بأيامه 30 أو لياليه 30؟ كلا، فالله الله. وعلينا أن نوسع في النفقة، تصدقوا ما وسعكم الكرم وطلبوا الأجر في هذا الشهر، الصدقات فيه مضاعفة، هو شهر الصدقات. النبي كان أجود الأجواد، وقد سمعتم شيئا في ذلكم، أجود الأجواد، أجود من حاتم وأجود من عروة بن الورد، أجود من جميع أجواد الحرم، إلا أنه كان في رمضان يكون كالريح المرسلة حين يعارضه جبريل بالقرآن، يعطي عطاء عجيبا كالريح المرسلة، يعطي كل شيء عنده في شهر رمضان بالله. فلا تقبضوا أيديكم فيقبض الله عنكم عطاءه وأجره، بسطوها بالخير والنفقة. روى الإمام الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قد أظلكم شهركم، قد أظلكم شهركم فأحسنوا فيه النية، أروا الله من أنفسكم صدق النوايا فأحسنوا فيه النية ووسعوا فيه النفقة، ووسعوا فيه النفقة. وشهر رمضان هو أنسب الأوقات أن نحدث فيه توبة نصوحا صادقة، أن نقلع عن ذنوبنا. كل واحد منا تتملكه ذنوب، كل واحد منا تعيبه معايب، بل يصاب بمصائب في أخلاقه وفي سلوكه. شهر رمضان أنسب الأوقات أن ننزع عن هذه الذنوب. لماذا؟ لأنه لا شياطين لا أبالسة، ليس إلا النفس. فإياكم أن تغلبكم نفوسكم، من غلبته نفسه في رمضان فهي له في غيره أغلب، فهي له في غير رمضان أغلب وعليه أقوى وأشق. نفس فقط، ليس إلا النفس الأمارة بالسوء، فاغلبوها في رمضان واتركوا الذنوب. من كان عنده ذنب وأراد أن يتوب منه وأن ينزع عنه فليحدث هذه التوبة في رمضان إن شاء الله تعالى. الذي لا يصلي ليبدأ الصلاة من رمضان، أنا أعجب والله الذي لا إله إلا هو من إنسان، وأعجب لإنسان يبدأ الصلاة في شهر رمضان حتى إذا تولى رمضان تركها. يا عبد الله، أما وجدت شيئا من حلاوة العبادة؟ أما قرت عينك بمناجاة الله في هذا الشهر العظيم لا إله إلا الله؟ أما وجدت شيئا قد تغير في نفسك؟ ما الذي زهدك في هذه العبادة حتى تركتها؟ ما زهدك فيها إلا أنك لست من المقبولين. لو قبلك الله لوجدت حلاوة وطمأنينة وقرة عين ورضا لا تستبدلها بالدنيا وما فيها، لا تبدلها بالدنيا وما فيها. يصلون في رمضان وإذا انصرف رمضان وتصرم تصرمت عباداتهم أيضا، لا يصلون ولا يعصون. بالعكس، نبدأ من رمضان يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. قد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني. كم عرفت ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك دونهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه، مصير مسكنه قبر لإنسان. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني، وقد رأى الناس هذا ورأوا منه الكثير الكثير. فأصبحت في غد أثواب أكفاني، حتى متى يعمر الإنسان مسكنه، مصير مسكنه قبر لإنسان. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن تغفر لنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وخير ما جزيت رسولا عن رسالته يا رب العالمين. اللهم شفعه فينا، اللهم احشرنا تحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم مخاطبا أصحابه يقول: ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون في أول رمضان؟ ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون؟ ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون؟ ثلاث مرات. فقال الفاروق عمر رضي الله عن عمر: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: كلا. قال: عدو حضر قال كلا. قال فماذا؟ قال إن الله تبارك وتعالى في أول ليلة من رمضان يطلع على عباده فيغفر لجميع أهل هذه القبلة، كل من استقبل قبلتنا أي صلى صلاتنا من المسلمين يغفر الله له في أول ليلة. وكان رجل جالسا بين يديه فجعل يهز برأسه ويقول بخم بخم، كلمة مدح واستحباب وثناء تقال عند الرضا بالشيء وتعظيمه وقد كثر مجيئها في الحديث النبوي الشريف، بخم بخم. فنظر إليه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وقال ضاق به صدرك يا فلان؟ أضاق صدرك بهذه البشارة وبهذا القول؟ قال كلا يا رسول الله ما ضاق صدري، ولكن ذكرت المنافق. أنت تقول للجميع لكل أهل هذا القبلة وفينا منافقون يستقبلون قبلتنا نفاقا وهم في دواخلهم زنادقة ملاحدة. نتحدث عن نفاق العقيدة ليس نفاق العمل، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى كان هذا نفاق العمل أكثرنا لا ينجو منه نسأل الله العصمة، لكن نفاق العقيدة إظهار الإيمان وإبطان الكفر هذا نفاق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نفاق مختلف هذا كفر. ذكرت المنافق يا رسول الله، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام إن المنافقين هم الكافرون، وليس المنافقين في هذا من شيء، ليس لهم من شيء يلحقهم من هذه البشرى ومن هذه البشريات، فقط للموحدين للمسلمين. اللهم أمتنا على شهادة التوحيد واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن خزيمة في صحيحه والإمام البيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قد أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله، أي والله بالذي يحلف به رسول الله، هو الله بمحلوف رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، بمحلوف رسول الله وما مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. كيف يكون هذا الشهر شرا؟ شر الشهور على المنافقين والملحدين كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام وذلكم أن المؤمن يعد فيه القوت من النفقة، والقوت لغة هو ما يقيم الأود، مش مخازن الطعام والشراب. أكثر المسلمين جعلوا شهر رمضان شهر أكل ومواعد وعزائم وتفنن وتزداد أوزانهم في شهر رمضان. هؤلاء عكسوا ونقضوا حكمة الصيام كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يلعبون أنفسهم سحابات النهار ثم بعد ذلك يأتون ويضيعون حكمة الصيام وقت الإفطار والتسحر. كلا، صيام جعل رياضة، وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في درس المساء عن بعض أسراره وحكمه وفلسفته إن شاء الله تعالى. ذلك أن المؤمن، ذلكم أن المؤمن يعد فيه القوت من النفقة للعبادة، وقد قال قبلها استغفر الله، قال صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله إن الله لا يكتب أجره وذخره قبل أن يقدم، قبل أن يدخل رمضان الله عز وجل يأمر الملائكة فتكتب أجر كل واحد منا، هذا له كذا وكذا، وهذا هذا معتق من النار، وهذا مرحوم، وهذا مغفور له، وهذا له من الدرجات قبل أن يدخل رمضان. وبمحلوف رسول الله إن الله لا يكتب إثمه وإصره قبل أن يدخله. كيف يا رسول الله؟ قال ذلكم أن المؤمن يعد فيه القوت من النفقة للعبادة، إذا قدم النية. المؤمن أقبل عليه رمضان وهو مستحضر أحسن العزائم، عزيمتي أن أتوب من ذنبي جميعا، عزيمتي أن ألتحق بموكب الصالحين بمهرجان المتعبدين وأن أموت على ذلكم إن شاء الله تعالى، والله هو الميسر إلى كل خير. فبهذه العزيمة يكتب أجرك ويذخر لك هذا الأجر عند الله قبل أن يدخل الله رمضان. وذلكم أن المنافق والعياذ بالله، نعوذ بالله من النفاق ومن باطن الإثم وظاهره، وذلكم أن المنافق يعد فيه اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغنمه المؤمن ونقمة على الكافر أي على المنافق. فإن كان يا رسول الله في بعض المؤمنين من هذا وصفه يأتي رمضان ويزداد غيبة ونميمة وحقدا على الناس وسبا وشتما وأذية ومعصية. هذا رجل قريب من المنافقين، قريب والعياذ بالله. المفروض أن الإنسان في شهر رمضان أبدا يرعوي وينزع عن كل هذه الخلائق السيئة. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من شماسة الأعداء، ومن عضال الداء، ومن خيبة الرجاء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا وأنفسنا، واجعله أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ الشديد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا أمورنا كلها، وأن تعصمنا من كل سوء. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، نسألك صلاح ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها زادنا وبلاغنا إلى أخرانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.